بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الأول عام 24 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 76 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال كتابه، من خلال مختصره المصباح المنير. ولازلنا في أوائل سورة النساء، هذه السورة التي تتحدث عن الأسرة وأحكام الأسرة وأحكام الزواج وأحكام الميراث. فإن الإسلام قد أحاط بالإنسان من كل جوانبه، ولم يحتج المسلمون إلى تنظيم من خارج دينهم، فقد بين لهم عقيدتهم كما بين لهم شريعتهم. فالجانب الأخلاقي قد عني به الإسلام، وكذلك الجانب الاقتصادي قد عني به الإسلام، وكذلك الجانب السياسي قد عني به الإسلام، وكذلك أحكام الأسرة قد عني بها الإسلام. فالمسلم قد أغناه الله بهذا الكتاب، ولا يحتاج إلى تنظيم آخر، ولكن ربما يحتاج إلى ما جد في حياة الناس من أمور إجرائية في حياته، أو تنظيم في إطار القواعد الشرعية مما جد في حياة الناس. وأما الأساسيات فإن الإسلام قد تكفل بها، فلا نحتاج إلى دين آخر ولا إلى تشريع آخر، ديننا أغنانا. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم يستوردوا أنظمة من خارج الدين، وإنما نظموا حياة المسلمين من خلال تشريع رب العالمين. فهذه السورة قد عنيت عناية كبيرة بأحكام الأسرة، وخاصة ما يتعلق بالنساء. وقد كان النساء قبل الإسلام يعتبرن من سقط المتاع، وكانت المرأة تورث كما يورث المال، فجاء الإسلام فكرم المرأة وجعلها مستقلة في حياتها، وجعل لها حقا في التملك، وأن ترث كما يرث الرجل، وأن يكون لها حقوق اجتماعية كما للرجل، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمرأة لها حق على زوجها كحقه عليها، لكن وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة والقيادة. فإن الله قد أعطى الرجل من خصائص القوامة والقيادة ما لم يعطه للرجل، ما لم يعطه للمرأة. فلا تستقيم حياة الأسرة إلا بأن يدبرها الرجل. وقد يوجد أفراد في البشرية ليسوا أهلا للقيادة لا شك، لكن هذه أفراد. وقد يوجد في النساء أفراد هن قادرات على أن يدرن حياة الأسرة، لكن القاعدة الأساسية، ولهذا نرى في جميع المجتمعات البشرية في المسلمين وغير المسلمين، المتصدرون للقيادات هم الرجال. بل حتى في الحيوانات، ذكور الحيوانات هي التي ترعى الإناث، يعني هي المتسلطة على الإناث، هكذا فطر الله الأحياء. فالإسلام عني بحق المرأة الذي قد كان فاقدا أو مفقودا في حياة المجتمع الجاهلي، وكرمها وبين أنها شطر الإنسان، وأن الإنسان شطران، رجل وامرأة، ذكر وأنثى. فإذا ديننا قد أغنانا عن التشريعات الخارجية، لكن جعل لكل من النوعين وظيفة بحسب خصائصه، فللرجل وظيفته وهي خارج المنزل، وللمرأة وظيفتها وهي داخل المنزل، وهما يتكاملان، فإن قام كل منهما بوظيفته كما أراد الله صلح المجتمع. وإن عكسنا، أدخلنا الرجال ليعملوا في داخل البيوت وأخرجنا النساء ليعملن في خارج البيوت، وقع الخلل وضاعت الحياة. ولهذا المرأة عملها الشريف في بيتها، والمجتمع لا يقوم إلا بأن تقوم هي بوظيفتها داخل الأسرة. فإذا حياة المجتمع وبقاء المجتمع أن تقوم المرأة بدورها الصحيح، الإنجاب والتربية. أعداء البشرية يقللون من هذه الوظيفة ويحقرون من وظيفتها، ويقولون تبقى المرأة في داخل البيت تلد وتربي فقط، نحن نحتاج إليها. سبحان الله، هذا عمل عظيم جدا. الإنسان عملها مع الإنسان، تخرج الإنسان، تعلم الإنسان، تربي الإنسان، أي وظيفة أعظم؟ الرجل لو أدخل في البيت ليقوم بهذه الوظيفة لعجز. فإذن هذه وظيفة عظيمة جدا، والخلل فيها يؤدي إلى خلل في المجتمع. وأكثر الشباب الذين يظهرون بأخلاق منحرفة أو اضطرابات سلوكية سببها عدم وجود الأم التي ترعى الطفولة في داخل المنزل. فإذا الإسلام قد نظم حياة المسلمين ونظم حياة المجتمع، فإن استقمنا على هذا الدين أعزنا الله، وإن وكذلك أكرمنا في الآخرة بجنات النعيم. وإن أهملنا أو قصرنا حدث الخلل. فإذا الإسلام عندما يعرض القضايا التشريعية يبين الحقوق للنساء والرجال والحلال والحرام، ليكون ذلك حفاظا على حياة المجتمع. نعم. الآية 12 صفحة 281. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نعم، هذا هو سبب النزول. كان في قريش وكذلك في المدينة في الأوس والخزرج، إذا مات الرجل عن زوجته فإن أهله يرثون زوجته كما يرثون المال، ويتسابقون عليها، من رمى عليها بردائه قبل الآخر كان هو أحق بها، فلا تتزوج إلا بإذنه، إن شاء تزوجها هو، وإن لم يريد الزواج منها لا تستطيع الزواج إلا بإذنه. فإن كان لها مال ضارها حتى تفتدي نفسها فأنزل الله ينهى عن ذلك، فالنساء لا يرثن. فهذا هو سبب نزول هذه الآية. نعم. وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخرساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية. وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم. نعم. أول آية نداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، والأحكام الشرعية مرتبطة بعقد الإيمان، فالإيمان عقد اختياري بين الإنسان وبين ربه، دخل فيه باختياره. هذا العقد له شروط وله لوازم، من لوازمه الطاعة، أن تطيع الله في أمره وفي نهيه. وهنا كثيرا ما يأتي في كتاب الله الربط بين الإيمان وبين التشريع، بل كل هذه السورة ربط عز وجل جميع تشريعاتها بالنداء في أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم. والتقوى إذا لم تقم الحياة على التقوى تفسد، فلا يكفي التشريع وحده، التشريع وحده لا يقيم المجتمع ولا يقيم الأسرة، لا بد من شيء آخر وراء التشريع وهو مراقبة الله. فإن الإنسان إذا لم يكن لديه رقابة الله يستطيع أن يحتال على التشريع ويحتال على النظام، لكن الإيمان الذي يكون في قلب الإنسان يمنعه من الاحتيال، يمنعه من الوقوع في الخطأ، ويرافقه في كل مكان الإيمان والتقوى. فلا بد من تقوية هذا الأمر، فإن التقوى تحرس صاحبها، النظام يحرس المجتمع لكن لا يكفي وحده، فإذا لم يكن هناك تقوى سهل على الإنسان أن يحتال على المجتمع. كذلك في الأسرة، إذا لم يكن الزوج يتقي الله فإنه يستطيع أن يضاجر المرأة، أي يضايقها حتى تفتدي منه بمالها، وإذا شكته قال كاذبة، هي التي آذتني في داخل البيت، وهي التي لم تعطيني حقي، وهي التي آذت أهلي. لكن إذا في تقوى ما يستطيع هذا الكلام. فإذا لا يكفي التشريع وحده، لا بد من تقوى. فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، يذكرهم بإيمانهم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذا الوصف الذي ورد هنا كرها، هل يجوز أن يرثها وهل ليست كارهة؟ لا، هذا الوصف يقول العلماء ليس وصفا مؤسسا، وإنما وصف كاشف، أي هذا هو الحال الذي كان عليه الناس، فنهى الله عن الحال القائم، لأنه نهى عن أن يرث الإنسان المرأة مكرهة وإذا رضيت ورثها، لا، المرأة مستقلة لا تورث. وكرها وكرها في العربية لها معنيان، الكره هو الذي ضد الرضا، والكره هو المشقة، كما قال تعالى حملته أمه كرها، فالكره بالضم هو المشقة. أما هنا فالمراد به المقابل للرضا، أي لا ترثوهن مكرهات، أي غير راضيات، لكن لا يورثن لا وهن راضيات ولا ولسن وليسهن راضيات، كما قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا ما أردنا تحصنا يكرهن على البغاء؟ لا، هذا نهي عن حال واقع، هذا الحال الواقع نهى الله عنه، لا أنه يجوز أن يكرهها على الزنا إذا رضيت. فإذا هذا يقول العلماء هذا وصف لاغ، أي ليس معتبرا، لا ليس زائدا كما قد يزعم بعض الناس، لا، هذا الوصف إنما هو يكشف عن حال واقع، عن حال قائم. ثم قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل هو التضييق، يضيق عليها لتفتدي منه ببعض مالها، فهذا نهى الله عنه وحرمه على المسلم. ولا يستطيع الإنسان ولا يستطيع النظام أن يدخل داخل البيوت، ولا الرقيب على تطبيق النظام لا يستطيع الدخول إلى داخل البيوت. ما الذي يضمن تنفيذ هذا التشريع؟ التقوى التي وردت عندنا في أول السورة، تقوى الله، مراقبة الله. فإذا لم يكن هناك تقوى ما يستطيع التشريع أن يضمن الحقوق. ولهذا الإسلام يحث على الأمرين، يشرع ويحاسب، والله يرى لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى. وهكذا كل من له ولاية على الآخر إذا لم يكن هناك تقوى لا يكفي تشريع الحقوق، فبين الزوج وزوجته تشريع لكنه لا بد فيه من تقوى، بين الأب وولده تشريع لا بد من التقوى، بين الوالي والرعية تشريع لا بد من التقوى. إذا لم يكن تقوى استبد صاحب الحق أو صاحب الولاية. وما نراه في كثير من البيوت من عضل النساء وعدم تزويج بناتهن لأجل مرتباتهن أو ما لهن من المال، هذا نموذج من عدم التقوى، لا يراقب الله ولا يتقي الله، وهو رضي بأن يعضلها عن الزواج مقابل أن يستفيد من مالها، وهذا والله نقص في التقوى. كذلك الزوج قد يعضل زوجته ليأخذ مالها ولا يراقب الله، وهذا نعوذ بالله من قلة التقوى. كذلك الإمام قد يظلم الناس ويطلب حقه ولا يعطيهم حقوقهم إذا لم يكن هناك تقوى. فإذا لابد من التقوى، الحارس على تطبيق التشريع هو التقوى، الرئيس في إدارته، المدير في إدارته، كل من له ولاية إذا لم يكن هناك تقوى احتال على النظام، وربما بل ربما يسرق بالنظام ويظلم بالنظام، كما قال حافظ إبراهيم وأحمد الشوقي في قوله، يقول لقد كان فينا الظلم فوضى فنظمت حواشيه حتى صار ظلما منظما. يظلم بالنظام ويسرق بالنظام ويأخذ بالنظام، فالنظام أحيانا ينظم الظلم، وما يستطيع الشخص أن يعني يكتشف هذا الشخص هذا الظلم أو هذا السرقة أو هذا الاعتداء إذا لم يكن هناك تقوى داخلية. أما إذا كان هناك تقوى ورقابة لله فهو يعلم أن هذا حرام، فإذا أرادت يده أن تمتد ناداه إيمانه هذا حرام، عينه تمتد ناداه إيمانه هذا حرام، فالرقيب داخلي. أما الرقابة الخارجية لا تكفي بغير وجود إيمان يحرس التشريع. نعم.

يعني ليس في يعني لا يعني لا يظهر له تفسيره جاءه الشيطان. الظن هنا يجب أن ينتفي، لا بد من أن تطلع على فاحشة صحيحة حتى تحاسبها عليها، لأن الشيطان أحيانا يأتي الإنسان يشككه بزوجته، ويأتي المرأة يشككها في زوجها، فلا بد من التيقن وعدم التجسس وعدم المتابعة وعدم الظن، فإن الظن يفسد العلاقات. فهنا لا بد من أن تتيقن بوجود فاحشة مبينة، فإذا تأكدت بأنها وقعت في الفاحشة جاز لك أن تضايقها لتعطيك ما دفعته لها. فإذا هذا فقط السبب الوحيد. العلماء جمهور السلف من الصحابة والتابعين فسروا الفاحشة هنا بالزنا، وبعض العلماء رأى أن كلمة فاحشة تشمل كل أمر يصدر من المرأة يضايق الرجل من بذاءة اللسان أو عدم الطاعة والنشوز أو الزنا، وهذا الذي اختاره ابن الطبري رحمه الله ومال إليه ابن كثير. ثم قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، بالأدب، بالاحترام، بالكلمة الطيبة، بالصبر على الأذى. ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فقد كان يداعب نساءه ويمازحهن، بل كان يسابقهن في بعض الغزوات، يقول للجيش يأمره بالتقدم وتأخر مع عائشة رضي الله عنها، ثم إذا غاب الجيش بعيدا نزل عن دابته ثم سابقها رضي الله عنها. انظروا الخلق العجيب من نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الخلق نحتاجه. وعندما يفقد الخلق بين الرجل وزوجته ويفقد الاحترام وعدم التقدير تبدأ الأسرة تعيش في مشاكل. فالمسلم ينبغي أن يكون إنسانا في داخل البيت بمعنى الإنسانية، يحترم زوجته، يترفق بها، وإذا وقع منها خطأ أو تقصير فإنه لابد أن يتجاوزه ويتحمل. هذا هو العشرة بالمعروف. قال العلماء: العشرة بالمعروف ليس في كف الأذى عنها. قال: فهذا أصل، لكن أن تتحمل الأذى الذي يصدر منها. انظروا كيف الأدب الإسلامي، يعني كف أذاك عنها أمر عادي، أمر طبيعي في المسلم، لكن أن تتحمل أذاها، فهذا هو العشرة بالمعروف. وهذه التوصية من الله: وعاشروهن بالمعروف. والقرآن مملوء بالوصية بالمرأة، والسنة مملوءة، بل نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يودع الأمة الإسلامية أوصى بالنساء خيرا، وكذلك عند موته عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا. إذن نحن في بلاد المسلمين وفي ظل الإسلام ليست عندنا مشكلة، لكن الغرب عنده مشكلة، أخرج المرأة لتعمل، اضطرها للعمل، ثم لم يمكنها من العمل إلا إذا دفعت عفتها. وهذا يكتبه هم كتاب غربيون ونساء كاتبات، يقولون: المرأة لا تمكن من العمل إلا إذا فعلت فاحشة. فإذا الهدف أو القصد من إخراج المرأة ليس هو يعني تكريما لها، وإنما القصد إفسادها. ثم يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحيانا قد يقع بين الزوج وزوجته خلاف، لكنه ليس هذا الخلاف هو يعني السبب للفراق. يقع الخلاف ويقل الحب أحيانا، لأن طول المعاشرة لابد أن يقع احتكاك وتقصير من أحد الزوجين، فلابد من الصبر. فإن صبرت أكرمك الله بولد صالح يكون له مكانة في دين الله

قال نعم. فقالت أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا الآية؟ قال فقال اللهم غفرا. كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. وقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداقة من المرأة وقد أفضيت إليه وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب ثلاثا؟ فقال الرجل يا رسول الله مالي، يعني ما أصدقها. قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. ولهذا قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله وأخذن منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الآية فيها توجيه وإرشاد إلى الأزواج، فإن الزوج قد يريد ويرغب أن يتزوج امرأة أخرى ولا يريد بقاء السابقة أو الأولى معه، فماذا يفعل؟ فقد يلجأ إلى كما مر معنا مضايقتها للأخذ من مالها، فنهى الله عن ذلك. فقال تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. وكلمة زوج في العربية تطلق على الرجل والمرأة، ومن أصحاب اللغة من أجاز تأنيثها، بل يجوز تأنيثها، لكن الأفصح أن لا تؤنث، فيقال للمرأة زوج وللرجل زوج، لكن لو أنثت فقيل زوجة جاز في العربية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الأولى لتتزوجوا امرأة أخرى، فلا يجوز لكم أن تأخذوا من مال السابقة شيئا، لأنكم أنتم أردتم. هذا يخص الرجل إذا هو أراد، هو كره، فلا يجوز له أن يأخذ من مالها شيئا أبدا. لكن لو أن هي كرهت عكس، هنا جاز له أن يطلب منها المال، يقول أنا أحبك ولا يعني أريد أن تفارقيني وأنا أحتاج إليك، فقالت لا أنا لا أريدك، فيقال لها أعيدي ما أخذت، لأنه يحتاج هو إلى امرأة أخرى ويحتاج إلى مال فتعيدين له المال. لكن لأنه هو الذي كره فلا يجوز له أن يأخذ من مالها شيئا. إن هذه الآية بعض العلماء يرى أنها مختلفة مع الآية التي جاءت في سورة البقرة، وهي التي أباحت أن يأخذ من المال شيئا، أن تفتدي بنفسها إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهم فيما افتدت به. يجوز هي أن تفتدي نفسها بمال هي إذا كانت هي الكارهة، أما أن كان هو الكاره فلا يجوز أن يأخذ من مالها شيئا، وإن أخذه فقد أخذ مالا حراما. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، هل هذه الآية تدل على جواز المغالاة في المهور؟ تجوز، يعني الإنسان إذا أراد أن يعطي زوجته مهرا كبيرا وهو صاحب ثروة جاز، لكن الفقير لما الفقير يعني يقلد الأغنياء ويصر أن يكون مثلهم ويستدين من المال؟ لا، كل إنسان يدفع ما يستطيع، لكن لا شك أن البركة في قلة المهر، كما قال عمر يقول الشخص إذا ابتلي بمهر كبير فيبقى يعني في خياله ما تحمله من مال، فينشأ عنده كره للزوجة لأن أباها قد أرهقه بمهرها، فيقول وقد كلفت إليك حتى علق القربة، يعني حتى حبل القربة. في الماضي كانت المرأة تروح يعني إذا زفت إلى زوجها تحمل معها أدواتها، القربة من أدوات المرأة، كانت هي تستقي الماء، فكانت يعني يدفع لها هذا المال لتشتري به هذه الأشياء. فكان إذا فالرجل إذا دفع لها مالا كثيرا يستحضر هذا المال عند دخوله بها فيكون سببا لكرهه لها، فكلما كان المهر أقل كلما كانت البركة بإذن الله أكبر. الحديث الذي ذكر هنا أبو يعلى أن امرأة ردت على عمر، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث ليس صحيحا مع شهرته، فإن عمر لا تخفى عليه هذه الآية، وعمر إنما وجه وبين البركة ولم يحرم عمر رضي الله عنه كما في رواية المسند السابق. أما رواية أبي يعلى ففي سندها مجاهد بن سعيد وهو ضعيف، فإذا الرواية لا تصح المنسوبة إلى عمر رضي الله عنه. المتلاعنان صورة خاصة من الطلاق، فالطلاق عندنا ثلاث صور: صورة من الرجل يكره المرأة فيطلق، هذا لا يجوز له أن يأخذ من المال الذي دفعه لها ولا يعني فلسا، وصورة هي تكره وتحب الطلاق واسمه الخلع، تخالع نفسها من زوجها، فهنا إن خالعها بدون مال جاز وهو مأجور إن شاء الله، ولكن إن كان محتاجا وطلب منها شيئا فلا يجوز أن يطلب أكثر مما أعطاها، فتعطيه المال لتفتدي نفسها، وهذا اسمه الخلع. إذا المرأة تملك أن تطلق نفسها، تملك، ويجبر الزوج إذا رفض الزوج يجبر، لكن تعيد له ماله. المتلاعنان صورة ثالثة، وهي أن يشك وهي أن يثبت عند الرجل أن زوجته قد زنت لكن ليس لديه شهود، فهو بين أمرين: إما أن يستر عليها ويطلقها، لكن إن خاف أنها قد حملت فسيكون لها ابن ليس منه، جاز أن يلاعن، أي يشكوها إلى القاضي ويقول إن زوجتي قد زنت. والشرع قد حماه، لو اتهم امرأة غير زوجته بالزنا ولم يأتي بثلاثة أشخاص معه يشهدون ويكون هو الرابع يجلد، لكن الزوج ما يجلد، لأنه يعني غالب الظن أنه لا يلجأ إلى أن يفضح نفسه وأهله إلا لحدث صحيح، لكن لا يؤخذ قوله مجردا. فماذا يفعل؟ يشهد أربع شهادات أنها زنت، هي تشهد أربع شهادات أنه كاذب، ثم يفرق بينهما، ولكن لا يعطى شيئا من المال، فليس مثل الصورة السابقة. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بأنه قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أي المرأة أجنبية عنك تركت أهلها البيت الآمن وانتقلت إليك، ما الذي يؤمنها من ألا تؤذيها؟ شرع الله، فقد أمنت في انتقالها من بيت أبيها إليك لأن الشرع قد أمنها، وقد كان في العقد وأن تعاشرهن بالمعروف، هذا عقد وهي كلمة الله، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، العقد بين الزوجين بالمعاشرة بالمعروف هذا الميثاق الغليظ، فالذي لا يقوم به يكون قد خان الميثاق وقد يعني قد ارتكب إثما عظيما. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، الرجل بهذه الكلمة يستحل فرج المرأة، لكن الزنا ما هناك استحلال، هناك حرام، ولهذا يعاشرها خفية. أما الرجل إذا تزوج امرأة أمام الناس تذهب إلى بيته وتسكن معه في بيته، وهذا تشريع الإسلام أن يتزوج الإنسان ويعف نفسه ويعاشر في النور ولا يلجأ إلى الحرام والزنا. وإن احتاج إلى امرأة ثانية جاز إذا احتاج، ولا يلجأ إلى الزنا، وقد مر معنا في أول السورة. لكن البلدان الكافرة تفضل الزنا على الزوجة الثانية. فإذا المعاشرة بالمعروف هذا هو معناها في كتاب الله تعالى. نعم. نكح آباؤكم من النساء الآية، يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأن تجمعوا بين الأختين، وهكذا قال عطاء وقتادة. فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع. ولهذا قال تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزادها هنا ومقتا، أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه، ويؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله. ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله ومقتى، أي يمقت الله عليه، وساء سبيلا، أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، فيقتل ويصير ماله فيئا لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب عن خاله أبي بردة، وفي رواية ابن عمر، وفي رواية عن عمه، وفي رواية ابن عمر كذا شيء ابن عمر، وفي رواية ابن عمر بدل البردة ابن عمر، وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. هذا حكم خاص وتشريع جاء به الإسلام ولم يكن في الجاهلية، وهو تحريم زوجة الأب. فإن للأب مكانا وحقا على ابنه، ثم كذلك إذا تزوج الأب بامرأة فلا بد من دخول أبنائه إليها، فلا بد من وجود التحريم حماية للأسرة. فلو عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها حرمت على ابنه فقط بالعقد. وهنا النكاح في كتاب الله يراد به العقد، ثم يأتي بشيء اسمه الدخول. إذا دخل بها هذا يكون يعني الخلوة والجماع، أما العقد فيسمى النكاح. فمجرد النكاح يحرم الزوجة على الأبناء، فهذا هو تحريم جديد جاء به الإسلام. وكذلك الجمع بين الأختين، فإذا تزوج رجل امرأة لا يجوز له أن يتزوج أختها معها، لكن لو طلقها جاز له أن يتزوج المرأة الثانية، ولهذا ليس محرما لها، إنما التحريم في الجمع ليس تحريما أبديا. بعض الناس يظن أنه إذا تزوج أخوان أختين جاز لهما أن يتكاشفا وأن يجلسا مع بعضيهما، ويقولون الله تعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين، فإذن هو محرم لها. لا، ليس محرما لها، التحريم صورة الزواج وليس الزواج، صورة من صور الزواج، أما الزواج نفسه ليس محرما. فلو طلق أختها جاز أن يتزوج الأخت الثانية، فإذا التحريم فقط في الجمع بين الأختين، وأما زوجة الأب فإنها تحرم بمجرد العقد. ثم بشعه الله تعالى هنا وشدد فيه، وقد ذكر أصحاب السنن وكما جاء في المسند أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة أبيه، فبعث إلى الرسول رجلا ليقتله ويأخذ ماله، وهذا أشد أنواع العقاب. بعدما بلغه التحريم ودخل في دين الله فإن هذا انتهاك لحرمات الله، فكان حده القتل، قتل وأخذ ماله كما جاء في الحديث. نعم. يقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. وروى الطبري عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهن النسب. وقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك. ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولا يحرم أقل من خمس رضاعات، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وفي حديث سهلة بنت سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة خمس رضعات، ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين، كما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قوله: يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. هذه الآية السابقة مع التي تليها ذكرت المحارم، من يحرم على الرجل، فذكرت سبعا من النسب وسبعا بسبب غير النسب. فأما سبع النسب فهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. بنات الأخ وبنات الأخت وما ولدنا، والبنات وما ولدنا، والأمهات وما فوقهن، هؤلاء كلهم محرمات نسبا. أما التحريم بالسبب فهن الأمهات، يعني أمهات الرضاع، يعني الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع وأمهات النساء والربائب وزوجات الأبناء، والجمع بين الأختين والمتزوجات غير الإماء غير ملك اليمين، لأن ملك اليمين إذا أسر المسلمون نساء متزوجات فهن كافرات لا حرمات للزواج. ملك اليمين لا يشترط فيه أن تكون ليست لها زوجة، فإنها تصبح مملوكة. فهنا كما سيأت في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، المحصنة التي لها زوج هذه محرمة إلا ما ملكت اليمين، فأما ما ملكت الأيمان فإن الملك ينفي حق الآخرين. فهنا في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، مر معنا في سورة البقرة ما يتعلق بالرضاع وأحكام الرضاع، وأن الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب، يعني ما يحرمه نسب الإنسان. فلو رضع إنسان من امرأة أصبح فردا من الأسرة، أمه أم التي رضع منها أم له، وأخواته أخوات، وأمها جدات، وبناتها أخوات، وعماتها عمات، وخالاتها خالات، يسر الحكم عليه من كل جانب وحده دون إخوانه من النسب. بقية الأسرة التي لم ترضع لا علاقة لها. الرضاعة يعني هل إذا رضع الإنسان من امرأة يحرم، يعني يتأكد التحريم أو لا بد له من شروط؟ للعلماء ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. منهم من يرى أن الرضاع مطلقا ولو رضع واحدة، لأن الحديث أطلق فقال كما مر معنا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والقرآن أطلق قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فإذا مطلق الرضاع ولو مرة واحدة تثبت به الحرمة، وذهب إلى هذا مالك رحمه الله. ومنهم من قيدها بمرتين، قيدها بثلاث مرات، لأنه جاء الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهوم الحديث ما زاد عن المصتين يحرم، فقال به الأحناف. وذهب الشافعي والحنابلة إلى حديث عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وهن مما يتلى أو يقرأ. هذا الحديث ناسخ بخمس رضعات، وقولها أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى ليس معناها أنها لم تنسخ، لا، معناها أنها نسخت، لكن القرآن الكريم إذا نزل وبلغ للناس من حمل الآيات السابقة وذهب ثم نزل بعده آيات تنسخ لا يدري، فهو يقرأ بما نزل في السابق ولم يبلغه اللاحق، هذا المقصود. وليس المقصود أن هناك آيات فقدت من كتاب الله كما يقول الشيعة. الشيعة يقولون في كتابكم في البخاري أن القرآن ناقص، قلنا أين؟ قالوا هذه الآية. قلنا أوتيتم من جهلكم. تقول عائشة رضي الله عنها أنه يعني كانت من أواخر ما نسخ، وأن من تلقاها من بعض الصحابة قد كان يظنها لم تنسخ حتى بلغ، لا أن القرآن أنها آيات فقدت أو أنها يعني ليست مكتوبة في كتاب الله. فهذا المقصود بهذا بما جاء في هذه في هذا الحديث. حديث سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة كان عندهم غلام طفل صغير، ويبدو أنه إما متبنى قد يكون ليس ابنا شرعيا، وقد يكون يعني ابن بعض إخوانه أو بعض أقربائه تربى عندهم من الصغر، ثم عندما بلغ سن الرجولة فإذا به رجل ولكن ليس ابنا لهم، وقد تعودوا عليه وتعود عليهم، فكيف تجر أن تقوله أنا زوجة أبي حذيفة يعني يعني لن أكشف لك، يعني فيه صعوبة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرضع من زوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل، فإذا مع أنه كبير، وبهذا يصبح ابنا لها، فيجوز أن يكشف عليهم على زوجته. جاءت بعض الأحاديث إنما الرضاعة ما أنشز العظم أو ما كان دون الحولين، قالوا هذا خاص وذلك عام، فإذا رضع الإنسان في هذا السن لظروف مثل ظروف سالم مولى أبي حذيفة أجاز. هذا ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وبعض الفقهاء، أما بقية أمهات المؤمنين فلم يقولوا بهذا القول، وعارضوا عائشة رضي الله عنها وقالوا أن هذا حكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة. هذا ما يتعلق بأحكام الرضاع. نعم. في الآية السابقة في قوله تعالى أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، والأمر فيهن واضح. نعم. وقوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل. وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها، فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها. ولهذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزويجهن، فهذا خاص بالربائب وحدهن. وأما قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، وفي لفظ مسلم عزة بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، قال فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة، قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي، فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك. هنا حكم جديد وهو أمهات النساء وبنات النساء. فلو أن إنسانا عقد على امرأة حرمت عليه أمها بالعقد لكن بنتها لا تحرم عليه إلا بالدخول، إذا دخل بها حرمت البنت لكن الأم تحرم بالعقد، فإذا فرق في التحريم بين البنت والأم. إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها ولكن لا تحرم عليه بنتها، طبعا من غيره، يعني إذا كانت لها بنت، إذا كانت امرأة يعني امرأة لها أم وبنت فعقد عليها، العقد يحرم الأم. قال العلماء لأن الرجل لا يصل إلى المرأة إلا بعد أن يكون في مفاوضات مع الأم، فاستعجل الشرع التحريم لإنهاء الزواج يعني لإكمال الزواج، لكن البنت ما لها علاقة بزواج الرجل يعني بأمها إلا بعد الدخول. فهذا من تشريع من التفريق في الحقيقة الدقيق في هذه القضية. الآية ذكرت البنت بوصف خاص وقالت وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني من تربونهن في حجركم من نسائكم. طيب العلماء، جمهور العلماء على أن البنت تحرم سواء رباها أو ما رباها. الظاهرية خالفوا وقالوا إن إذا لم يكن قد رباها في حجره وكانت كبيرة عند أهلها فإنه يجوز أن يتزوجها لو طلق أمها، لكن هذا قول يخالف جمهور العلماء، وجمهور العلماء على هذا. وقد أورد ابن كثير رحمه الله حديثا أو أثرا في ذكره ابن أبي حاتم في التفسير، وهو أن رجلا سأل علي رضي الله عنه، وهو أثر صحيح، قال لقد كنت متزوجا امرأة وقد ولدت لي أولادا ثم ماتت، وقد وجدت لفقدها، أي حزنت، فقال علي هل لها بنت؟ قال نعم في الطائف. قال هل ربيتها؟ قال لا، هي كبيرة في الطائف. قال تزوجها. قال ابن كثير فسألت الذهبي، فقال الذهبي لقد سألت ابن تيمية فتوقف في ذلك، يعني فتوى صحابي أنه قال إن لم يربها فلا علاقة له بها، لكن هذا يخالف المذاهب الأربعة. العلماء أئمة المذاهب يقولون أنه أن البنت سواء كان ربها أو لم يربها، لأنهم قالوا هذا الوصف شبيه بما مر معنا في الإكراه، قال الوصف الزائد وربائبكم واللاتي في حجوركم هذا ذكر للحال، لأن الإنسان غالبا إذا تزوج امرأة ولها أطفال يربيهم فيكون في حجره، لا أن هذا قيد خاص بهذا الحالة. فهذا الأثر في الحقيقة الذي ذكره ابن أبي حاتم وعرضه ابن كثير رحمه الله على الذهبي، والذهبي عرضه على ابن تيمية رحمه الله، في إشكال، لكن العلماء مجمعون على أن بنت المرأة تحرم سواء كانت ربيبة أو لو لم تكن ربيبة. وهذا الحديث في صحيح مسلم يدل على ذلك، فإن اللفظ الذي في آخر الحديث أنه قال إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي، ما قال لو لم أربها، فجعل مجرد الزواج بأمها يحرمها. يعني الحديث اللفظ يقول لو لم أتزوج بأم سلمة أي بأمها ما جازت لي لأن أختي من الرضاع، فقال العلماء جعل مجرد الزواج بأمها سببا للتحريم. فإذا هذا الحديث نص في المسألة، وإذا جاء النص فلا اجتهاد مع النص. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. رف هنا يقترح على إخوة طلاب الدرس أن يحضروا زوجاتهم، يعني خاصة فيها يعني في بداية السورة للاستفادة، هذا اقتراح طيب. يقول هل إذا رأيت أن زوجتي تخونني ففي عفتها أصبر عليها؟ لا، ما قلت هذا، بارك الله، أنا قلت تستر عليها وتطلقها، يعني تتخلص منها، أما إذا جنت انتهت كيف تبقيها في بيتك؟ يعني هذا يعني لا يبقيها الإنسان ديوف، لكن عليه أن إن سترها فهذا يعني إن شاء الله مأجور على ستر عليها ويطلقها وينبه على أهلها أن يحتاطوا بها. لكن إذا خاف أنها حملت فلا يطلقها حتى يتبرأ من وليدها، لأنه ليس ابنا له. فهذا هو الذي قلت، بارك الله فيك. يعني يقول في ظل هذه الفتن على أمة الإسلام وتتابعها يظهر في الصف أهل العلمنة والنفاق ينعقون بأبواق متكلمون في حقوق المرأة زاعمين أنهم هم الذين يحررون المرأة من الأغلال التي أصابتها من عادات المجتمع كما يسمون، فما نصيحتكم؟ لكن إخوتنا يعني قلت لكم أن المجتمع السعودي كغير المجتمعات الإسلامية فيهم المؤمن وفيهم الصالح وفيهم المنافق وفيهم الملحد وفيهم، وإن كان الحمد لله عن نسبة الإيمان والإسلام في بلاد المسلمين في هذه البلاد لا تقارن بأي بلد آخر لا شك، لكن فيهم يعني هؤلاء متأثر في أشخاص قد تأثروا بالحضارة الغربية أو الماديات الغربية، وهو يرى يعني هو يعني يفهم الحياة فهم آخر، فهم حيواني، أما فهم يعني إنساني عقدي أنه خلق لغرض لقصد وأن الوجود له مقصد وله دور وأن الإنسان محاسب، هذه معاني عنده غائبة، لأنه إنسان حيوان في صورة إنسان، فهذا يوجد في بلاد المسلمين وفي في في في في يعني في في هذه البلاد يوجد هذا النموذج، وما ما حد يستطيع يمنع وجود هذه الأفكار، ما حد يستطيع. الآن العالم كله عبارة عن قرية واحدة، لكن التدافع إذا رأيت أو سمعت كلام مثل هذا عليك أن تكتب أن ترد أن تبلغ، يعني أما يعني السكوت هؤلاء ما يمكن، كما قال تعالى في مجتمع المدينة وفيكم سماعون لهم، وقالوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فيوجد في المجتمع المسلم لابد أن يوجد نفاق، يعني إذا الإسلام قوي ظهر النفاق، أما إذا ضعف ظهر الكفر علانية، لكن التدسس بالكفر دليل على قوة الإسلام، ولله الحمد في هذه البلاد لا يجرؤ شخص أن يتكلم في الإسلام، لا يجرؤ، ولا يوجد في أي بلد إسلامي حماية للدين كهذه البلاد، هناك تتكلم علانية وقد يسب الله وقد يسب الدين في بلاد المسلمين، بل في بعض البلدان في بعض البلدان البعثية صور الرسول ديك وزوجاته يعني الدجاج في بلد المسلمين. فإذا إخوتنا يعني نحمد الله على نعمة الحفظ لهذا الدين، لا يعني أننا يعني ليس عندنا أخطاء، لا عندنا أخطاء كثيرة وعندنا معاصي وعندنا مفاسد وعندنا قصور، لكن لابد الإنسان لما يخاف يكتب ويرد ويشكو، وإذا رأى مجموعة أشخاص من الطيبين إنسان فاسق وتجرأ وسب الدين أو يكتف فيه ويعني يبلغ يعني ولي الأمر، والأمر لا يدري من يوصل الخبر له، بعضنا يظن أن أن أن أن ولي الأمر يعني يعلم وأنه يعني راضي، ما هو راضي، من أقام الدين هنا إلا هم ولاة الأمر، من أقام الدين، كيف قامت الحكومة على الدين، هم، فإذا يعني هم لا يرضون بهذا، لكن لابد أن تكون العبارة واضحة، بعض الأشخاص يأخذ عبارة غير واضحة ويحملها غير ما تحتمل، فلابد أن يكون فيه شيء من الإنصاف. بعض الأشخاص الكتاب ليس علمانيا لكن عنده خطأ في الفهم، وأنت قد تظن أن هذا خبيث وقد لا يكون خبيثا، لكنه جاهل متأثر وقد يكون خبيثا، وأما أن ننفي أنه ليس في بلادنا خبثاء وعلمانيين وملاحدة، لا، فيه القصيمي هذا الذي كان في بلادنا قبل 40 سنة تقريبا خرج إلى لبنان وتكلم في الدين وسب الدين وكتب الأغلال عن الإسلام، مع أنه من خريج الأزهر، يعني شخص درس في الأزهر لكن درس فلسفة، ما درس عقيدة إسلامية، ولهذا الجامعات في البلدان الإسلامية ليست منهجها كمناهجنا قال الله قال الرسول، ولا أكثر علم كلام، ولهذا التدين في مع يعني التدين في خريجيها ضعيف، لأنه لا يقرؤون القرآن والسنة كما يعني تقرأ في بلادنا ولله الحمد. فإذا رأى إنسان مثل هذا الشخص يكتب ويبلغ ويأخذ قصاصة ويصورها يبعثها للمفتي يبعثها لهكذا العلماء، تحرك، يعني بعض الناس يعني يتهم الدولة أنها راضية عن الفساد وأنها راضية عن النفاق، لا أنت مخطئ، لكن ما يبغى يعمل، يخاف عليه، ما يشتخف، هذا حق، وأنت في بلد مسلم فينبغي أن يكون فيه تعاون. فإذا رأيت كلاما سيئا واضحا خذه وصوره وابعثه للمفتي، ابعثه لهيئة كبار العلماء، أعطه المشايخ، فبإذن الله يقضى عليه في مهده. فنحن الدولة الوحيدة التي لا يجرؤ إنسان على الاعتداء على الدين في هذا في في في, في يعني مجتمعنا ولله الحمد. فينبغي الشخص أن يكون له مشاركة، لا يكون سلبي، المشكلة يعني المتدينين يخافون يعني هكذا يشعر أن هناك يعني عقاب إذا تكلم، لا، وحتى أولادي لجأوا إلى الأعمال هذه الخبيثة هذه السيئة هذه، يعني شخص لا يجر أن يقول هذا حرام وهذا حلال ويذهب يقتل الناس ويقتل نفسه، عجب. يعني المفارقات، يعني ما يعني ما يجر يكتب أن هذا والله هذا لا يجوز وأن هذا حرام، ما يكتب ويذهب يقتل نفسه ويقتلهم. هذا يا أخوان خطأ، من رأى منكر بلغ وأن هذا منكر، صحيفة فلانية كتبت كذا، فلان قال كذا، نتعاون على البر والتقوى، نحمي بلادنا. أما الشخص يرى المنكر ويسكت ويظن أن الدولة راضية، الدولة غير راضية ولا تحب هذا، لكن ما تحب أن تعاقب كل إنسان على كل كلمة يعني تحتمل أو لا تحتمل، لا، لابد من وضوح في الكلمة، فينبغي أن يكون في تعاون وتكتب ولا تخف إلا من الله، لكن تكون مؤدبا في الطرح. يعني ديننا دين الأدب والأخلاق، انتقد بأدب، اكتب بأدب، يعني يكتب شيء صحيحا. أما التخفي والتخوف هذا طعن في العقيدة نفسها، لا تخف إلا من الله، لكن بالأسلوب المؤدب تجد بإذن الله احترام وتقدير. فأرجو أن يكون كل إنسان يرى منكرا يكتب ويبلغ، ولا يعني يظن أن هذا مرضي عند ولاة الأمر إن شاء الله. هناك من يطالب بخروج المرأة، نفس الشيء نفس الكلام، يعني نفس السابق، لكن أخذ له يعني التكملة، ويقول أنه بحث وقرأ في التاريخ الإسلامي ولم يجد المرأة المسلمة كانت لا تعمل، بل وجد في التاريخ أن المرأة كانت تعمل. يا أخوتنا، عندنا الرجال ما لهم عمل، تخرج المرأة ليش؟ الرجل الذي يكفل المرأة يكفلها هو، يكفل زوجته، يكفل أخته، يكفل أمه، ما له عمل. يعني المرأة تخرج فين؟ إيش تعمل؟ يعني نحن في حاجة إلى أن نوجد أعمال للرجال، فإذا أصبح عندنا حاجة لخروج النساء للعمل، عندئذ نقول الله لابد أن تخرج. فالمرأة وظيفتها الكبيرة التربية، تربية الرجال، تربية النساء، تربية الإنسان، هذا أعظم عمل. فإذا ثم إنها مكفولة، يعني طعامها وشرابها وحاجاتها مكفولة لها ولله الحمد. فإذا الدعوة إلى خروج المرأة وقرأ في التاريخ هذا، طبعا لا شك أن أحيانا يكون هذا كاتب بين أمرين، إما أن يكون إنسان هكذا فهمه وليس فيه خبث، أو يكون خبيث، يعني حتما، لأنه النفاق يظهر في مجتمع إذا قوي الإسلام، ما يجرؤ على المصارحة، ما يقول الإسلام أنه يعني قد حرم المرأة ولا ظلمها، يأتي بكلام ملفوف يحتمل، وأحيانا يأتي باسم الإسلام وهو كاذب، فيرد عليه، يكتب، يخطأ في فهمه، ويقال لو خرجت أمك وأنت صغير كنت الآن متشرد، لكن بقى أمك في بيتك تربيك أصبحت رجلا. فهكذا التشرد والأمراض النفسية بسبب خروج المرأة وتركها لأطفالها، يعني ذكورا وإناثا. نفس الكلام أكبر من، يقول هنا كان فعلا صلّم للمرأة دور أكبر من دور المرأة في هذه الأيام، ولا سيما في المجال الجهاد والخطابة والشعر. وهل حديث المرأة ناقص عقل ودين وكذا حجج وما مدلوله؟ يا أخوتنا، قلنا المرأة عملها عظيم، تربية الإنسان، سبحان الله. أنت تصور أنك طفل صغير وجاء شخص يقول لأمك أخرجي واتركي طفلك، وأنت تدرك كيف موقفك، تحقد عليه وتسبه، كيف تطلب من أمي تتركني في بيتها عند خادمة وأنا لا أشعر بميل وحب إلا لأمي، وتخرجها من بيتي وتجعلني أعيش وحيدا يتيما وأمي حية، تغضب عليه. فهكذا يا أخوتنا، الأم مكانها في البيت للتربية، وليس مكانها في البيت يعني للسجن وال يعني المنفى، لا، للتربية في البيت. فإذا المرأة قامت بدورها صلح المجتمع، وإذا خرجت واحتكت بالرجال كما فعل الغربيون وقع الفساد، وظهر الزنا، وظهرت الأمراض، وظهر العقوق، وظهرت المشاكل بسبب تغيير طبيعة المرأة. المرأة طبيعتها طبيعة عاطفية لتتعامل مع الإنسان، والرجل فيه غلظة يتعامل مع الماديات. فإذا خرجنا المرأة لتعمل مع الماديات رجعت وقد تغيرت فطرتها، والغرب يشكون من هذا، يقولون أصبحت المرأة غليظة ليس فيها حنان الأمومة لأننا مسخناها. ولهذا إذا رجعت المرأة من العمل وبكى طفلها تكتمه حتى يموت وتضرب برأسه في الأرض حتى يموت، الرحمة انتهت، نحن تسببنا في إخراجها وفقدت الرحمة. وها هناك حوادث غريبة جدا، يعني كنا في ألمانيا قبل 10 سنة تقريبا، هناك حادثة غريبة، أم ترى مسلسل وبكى طفلها فوضعت على فمه المنشفة حتى اختنق، حتى لا يقطع المشاهدة المسلسل. لما؟ ما في عاطفة. فإذا إخوتنا إذا فقدت الأم العاطفة وقعت المشكلة. يقول بعض الأخوة يعني من باب المداعبة، يقول تصورا أن امرأتك تقود شاحنة وتأتي في آخر الليل ويدها قاسية خشنة، كيف تتعامل مع زوجتك؟ أصبحت رجل في صورة امرأة. فإخوتنا المرأة إذا بقيت لطيفة يعني في بيتها بمشاعرها وأنوثتها فإن المجتمع يفسد. فكل من ينادي بإخراجها خائن لأمته وخائن لدينه، وهو ليس هدفه المصلحة، هدفه الاستمتاع بالمرأة، وإلا المصلحة أن تبقى المرأة تربي الأجيال في بيتها. وإذا احتجنا إلى خروجها لعمل نسوي لا بأس، لكن ليس هذا الأصل. الأصل منزلها، وقرن في بيوتكن، لا يعني القرار ليس يعني للسجن، للعمل، للوظيفة. فهذا هو تصور المسلم لبقاء المرأة في بيتها. هل المرأة من عدة بعد الخلع؟ لا، إذا خالع رجل المرأة فإنها يعني ليست هناك عدة، إنما عدة استبراء وليس عدة، يعني لأن العدة تبقى امرأة لزوجها، فهي من حقها إذا أرادت أن تعود. هناك خلاف، منهم من يجيز عودتها بدون مهر وإنما يعني يعيد لها مهرها السابق، منهم من يرى أنه لابد من عقد جديد. عقد رجل عند عمي ودفع المهر كاملا ومقداره 3000، وحصل سوء تفاهم بينهم، ثم قاله وطلق بنتك ولكن بشرط أن ترجع لي المبلغ الذي دفعته، ما الحكم في هذا؟ إذا عقد الرجل الشخص على امرأة ولم يدخل بها أصبح لها حق في نصف المهر، فإن طلقها استحقت النصف شرعا، ولو تنازل هو بالباقي جاز، ولو هي تنازلت عن حقها جاز. فهذا أمر جائز، إذا مثلا قالت لا أطلقها إلا بحقي كاملا جاز. يعني إذا كان الأب أراد أن يفتدي بنته إذا رأى في هذا الشخص يعني إنسانا قد يضر بابنته وأعاد له ماله جاز. لكن لو تحاكم إلى القضاء وقال الشخص أنا أريد أن أطلق، فإنه لا يعيد له شيئا، لا يعيد له يعني إلا نصف المال. لكن لو قال الرجل أنا ما أريد أن أطلق، هم طلبوا، فإذا يعطونه المال الذي دفعه شبيها بالخلع. يقول بيان الرجاء بيان صداق النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بما يعادل الريال السعودي الآن. ما أعرف والله يا شيخ، يعني العملات القديمة تحتاج إلى تحرير، ويعني أنت يعني تتزوج بنفس الصداق؟ لا، الآن تغيرت الأمور، يعني الآن تغيرت قيمة المال. هل بذاء اللسان من أسباب الطلاق؟ يعني إذا كان كلما دخل بيته واختلف معها سبته وسبت أهله وسبت، يعني صعب جدا إذا كان هذا موجود في المرأة. فإذا رأى الرجل مثلا يعني استطاع أن يصلحها ويؤدبها ويهددها، يبدأ بالترتيب، يبدأ يعني بالوعظ، وبعدين ثم الهجر، ثم الضرب، ثم حكم من أهلها، حكم من أهلها مرتبة رابعة، ثم طلقة واحدة ويتركها فترة الخامسة، ثم طلقها الثانية فترة. فإما تأدبت بست مراحل يطلق، لكن ما يبدأ من أول أمر بالطلاق، لا، أولا يعظها، يذكرها بحق الزوج وحق الأسرة وثمرة الطلاق. ما ارتدعت يهجرها في الفراش لا يأتيها، ما استطاع يضربها لكن ضرب غير مبرح، ما استطاع يأتي بحكمين من أهله ومن أهلها، ما استطاع يطلقها طلقة واحدة ثم ينتظر حتى تطهر، فإن بقيت تلقى ثانية ثم ينتظر، فإن ما نفعت هذه المراحل الست يطلق. بعض الناس لا يقفز إلى المرحلة الأخيرة، وهذا خطأ، لابد من التدرج في التربية. متى يطلق المرأة الرجل المرأة امرأته في الشرع الإسلامي؟ الطلاق حق للرجل، فإن يعني ما ارتاح معها ورأى أنه لا يستطيع أن يعيش معها، أو ما كان هناك ود بينهما ورأى أن هناك نفرة، يعني أي سبب يكون بينهم يعني يمنع من إقامة حق الله في البيت جاز. وإن كان الطلاق مكروه، لكن إذا كان هناك يعني ما أصبح هناك مجال للاستمرار إلا بمشاكل وبمعاصي أو تقصير في حق الله، جاز له أن يطلق. إذا كان لمرأة عبد هل يجوز له أن تكشف أمامه؟ بحذر، يعني حسب الحاجة، وليس محرما لها، لكنه يعني مملوك لها، فيكون بحذر لأنه رجل، وإن كان مملوكا رجل. ذكرتم أن الزوجة جاز له الشرع أن يحلف كذا الزين زوجته قد زنت، فإذا فرق بينهما في الشرع كانت المرأة حامل، لمن ينسب؟ إذا طبعا إذا وقع اللعان، هذا يشير إلى اللعان، إذا شخص اتهم زوجته بالزنا وحملت وتلاعنا عند القضاء وأنجبت، لمن ينسب؟ ينسب لأمه، لا ينسب لأبيه. مثلا اسمها فاطمة، مثلا عبد الله ابن فاطمة، أو عبد الله مثلا ابن عزة، أو هكذا، يعني بحسب، ينسب يعني لأمه، ما ينسب لأبيه. خلاص لو كان أب سيرضى بأن ينسب إليه ما لاعن، إنه ليس ابنا له، كيف ينسب إليه؟ هل لنا أن نقول المحرمات على سبيل الإجمال 18؟ مر معنا 7 و7. كثير من الناس في هذا الزمان يتهاون ويعمل، فإذا أراد أن يتكشف على أسرة يرضع من المرأة حتى يتكشف، يعني حتى يكشف. على كل قلنا هذا قول يعني ضعيف جدا، ولا ينبغي أن يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى. هل يحق لخالي أن يكشف على بناتي؟ لا. كيف يكشف على بناتك؟ يعني خالك خال الأب، هل يكشف على بناتي على بنات الشخص؟ ما أظن يكشف على بنات، والله أعلم. بعض الناس يظن أن الريبة هي التي الربيبة التي رباها من غير بنات الزوجات فتبقى عنده وتكشف عليه. لا، الحديث يعني الآية نصت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ما قال وربائبكم سكت، فخص الربيبة بنت الزوجة. قد لاحظت عليك عند قراءة الأسئلة لا تكمل السؤال حتى تتم للسائل الفائدة، مثلا سألتك عن أوصاف الدجال وذكرت لك الكتاب فتكلمت عن الكتاب وتركت السؤال، هذا في الدرس الماضي، لو عدت السؤال جزاك الله خير. لا، هل يجوز أن يقيم الزوج زوجته وصية على أولاده بعد وفاته مع وجود والد المتوفى، ولمن حق الوصاية إذا لم يوصي؟ لا شك أن الأولى بالوصاية الأب الرجل، لكن لو شخص أوصى يعني امرأته بأن تقوم بتربية أولادها وترعاهم جاز، لكن الأفضل أن يوصي أباه، هذا أولا حق الأب عظيم، ولا شك أن الأب أقدر على تربية الأولاد من الأم، فما ينبغي للشخص أن يلجأ إلى هذه الحالة إلا إذا كان الأب غير مسلم أو كان فاسقا. أن يقول سيما إذا خاف من ظلم ذويه على أولاده وزوجته. الخوف يعني أحيانا ما يتحقق، فما أظن أن الأب يعني سيظلم أولاده أو بناته إلا إذا كان الشخص يعني رأى حقيقة أمرا واضحا في حياته، فعندئذ يجوز أن لا يوصي إليه. رجل وضع ماله في حساب التوفير بالبنك أي ربا وهو لا يعلم بمعنى كلمة توفير، والآن لديه مبلغ 60,000 ريال، فماذا يعمل بها؟ يتصدق بها ولا يتركها للبنك، لأن تركك للبنك إعانة له على الربا، ولو تضعها في يعني مصرف ليس فيه ربا. احنا قلنا اخوتنا يعني الكلام الكثير احيانا يعني قراءته يؤخر في الاجابه. يقول قد كتب في بعض الصحف أمس واليوم صورة بعض الناس التي يطالبون بعمل رابطة رابطة مستمعين أو كذا، ما أدري والله يعني. يقول لي زميل في العمل وهو إسماعيلي باطني، وأورد علي شبهة، يقول ثبت في القرآن أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين، فكيف تأخذون الحديث من الصحابة وتقولون كلهم عدول؟ ليس من الممكن يكون راوي الحديث منافقا. هذا في الحقيقة يعني جاهل، ويعني الصحابة العدول معروفون والمنافقون معروفون، ولم ينقل حديث عن منافق واحد، يعني لم يثبت أن منافقا روى حديثا. فإن المنافقين قد أخبر صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة من اليمن، وحذيفة كان يعرفهم بأسمائهم. ومنهم من قال أن المنافقين قد تابوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن منافقين رووا أحاديث فهذا كذب، ولو روى منافق حديثا كذبا لرد عليه الصحابة، هذا الدين محفوظ. فكأن هذا يزعم أن الدين غير محفوظ، فهذا الدين محفوظ، فلو كذب أحد من المنافقين